قانونيا والاسلحه الكيماويه. الموضوع ما عادش خلاص، ما عادش قريش وغطفات وخيبر، الموضوع بقى خطير يا جماعه. عمر بن الخطاب من كتر اللي وصله الصحابه، لما الرسول اعتزل نساء شهر واحد راح يخبط على بابه في عز الليل يقول له، لان بنته حافظه منهم، عمر فزع قال له اهجمت غطفان؟ الروم هجموا علينا ولا ايه؟ تخيلوا لو امريكا اعلنت الوقت انها تهجم علينا هيبقى الاحساس ايه؟ الصحابه ده خوف رهيب عشان الدفاع عن الاسلام. كان موقف رهيب يا جماعه. طب يا رسول الله، طب اسمعنا دلوقتي، طب يا رسول الله، طب لازم الوقت يا جماعه، احنا الوقت قدامنا شهرين، جزيره العرب كلها بتجمع الثمار زيكم، مفيش وفود هتيجي تسلم، يبقى الحل ان احنا نطلع نقدم الروم بسرعه ونرجع اما تكون الوفود رجعت تاني. طب يا رسول الله، والثمار بتاعتنا احنا واحنا مش عايزين نقطف؟ اختاروا، اختاروا يا انصار رسول الله، اختاروا يا مهاجرين، يا ثمار المدينة يا ثمار الجنة. خد بالك ان في مواقف هيتعرض فيها الدين مع الدنيا، لازم ولازم تختاري قدام ربنا الاغلى عندك، دينك ولا دنيتك. ادي موقف اهو، ويختار الصحابة دين ربنا، ويختار الصحابة ثمار الجنة، ويبعث الرسول وفود القبائل العرب المسلمة تعالوا على المدينة، خدوا بالكم هنحارب الروم، كل واحد يجي باقصى عدة وعتاد ليه، وتتجاوب جزيرة العرب تجاوب رهيب ما حصلش قبل كده، ويجتمع في المدينة وفود ورا وفود ورا وفود، 30,000 مقاتل مسلم يجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ تحصل مشكلة ضخمة يا جماعة. 30,000 واحد أكلهم منين؟ 30,000 واحد رايحين يقتلوا القوة العظمى الأولى في العالم، يعني لازم الإعداد العسكري يكون رهيب، هنجيب لهم تسليح منين؟ معظمهم لسه معهوش التسليح الكافي، بل منهم ناس مش لاقية تاكل ولا معاها دواب أصلا، ولا في إيدها سيوف ولا تملك حاجة، هنأكلهم منين؟ وهنسلحهم إزاي؟ ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حملة تبرعات من أجل الجهاد. إمتى بقى؟ إمتى ترجع تاني الأمة تسمع تبرعوا من أجل الجهاد، من أجل جهاد الكفار في العالم؟ ويبدا الصحابه يتجاوبوا تجاوب مبهر، ويبذلوا بطولات مبهره في الانفاق. اسمعوا يا اغنياء امه محمد، صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ عثمان بن عفان يسمع الرسول بيقول من يجهز جيش العسره؟ من يجهز جيش تبوك؟ عثمان يقول يا رسول الله علي 100 داب باحلافها واقتابها، حتى بالخيط اللي بيشدها يا رسول الله، حتى بالسرج اللي عليها، حتى باكلها والاكل بتاعها يا رسول الله. الرسول يدعو ثاني كمان 100 يا رسول الله، الرسول يدعو ثالث كمان 100 يا رسول الله باحلافها واقتابها. يفضل الرسول يدعو لغايه ما عثمان يجهز ثلث جيش العسره، 10,000 مقاتل مسلم يجهزهم عثمان بن عفان. 10,000، 10,000 مقاتل، ده رقم قياسي ما حصلش في التاريخ. الرسول يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليهود. يا اهل أمة محمد تعملوا ايه للدعوة؟ عشان ربنا يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم ما ضركم ما فعلتم بعد اليهود. عمر بن الخطاب قال بس انا معايا 6,000 درهم، انا النهارده حسب ابو بكر، انا هطلع 50% من ثروتي لله، انا اروح للرسول ب 3,000 درهم، يجري على رسول الله يرمي 3,000 درهم قدامه، يلاقي ابو بكر اول واحد راح للنبي حاطط 4,000 درهم، 4,000 درهم كل ثروته في الحياه، رابع مره يخرج من ماله من اجل نصره الدعوه، يا امه محمد نصره دين الله، رابع مره الرسول يقول له ماذا تركت لاهلك؟ يقول له تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يفضل يجيب فلوس ويروح ويجيب ويروح ويجيب لغايه ما بعض الناس قالوا عاقل هو ام مجنون؟ هو واعي هو بيعمل ايه؟ فقراء الصحابه يا جماعه، واحد جاب كبسه تمر للنبي عليه الصلاه والسلام، واحد جاب بعير ادال 2 من الجنود قال لهم اركبوه بالتعاقب طول الطريق، واحد تاني ما لقاش حاجه رفع ايده في الثلث الاخير وقال يا رب انا بتصدق بعرضي على كل مسلم، كل واحد كتمني او اذاني هو في حل يا رب، ويتقبل الله صدقته سبحانه وتعالى. النساء خلعوا الذهب بتاعهم، الرسول ملا ثوب كامل من خواتمهم وحلقانهم والخلاخل بتاعتهم. يا جماعه الاشعريين 70 واحد لا يملكوا شيء من حطام الدنيا، بتوع اليمن الرسول عليه الصلاه والسلام يدوم 6 دواب معهوش غيرهم، يعني كل 11 على دبه، يعني 2000 كيلو متر كل 11، كيمته 10 كيلو ويركب الواحد منهم كيلو بس لمده 2000 كيلو. البكائين السبعه، سبعه جم للنبي يا رسول الله احنا معناش حاجه ومعناش دواب ومعناش اكل ومعناش شرب ومعناش سيوف يا رسول الله، يا رسول الله مش قادرين نتصور ان احنا مش هنجاهد في سبيل الله، يا رسول الله يا رسول الله السؤال ده يغفر لهم مع اول دفقه من دمهم واحنا لا؟ الشهداء يأمنوا من ألم الموت وإحنا لا، نتحرم من ثواب إن إحنا نأمن من فتنة القبر وعذاب القبر. يا رسول الله عايزين نجاهد، عايزين دمنا يسيل عشان ربنا. الرسول عليه السلام يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، مفيش، هي دي عزتنا وإحنا طالعين نقاتل القوة العظمى الأولى في العالم، لا أجد ما أحملكم عليه. طب دبة واحدة لينا إحنا السبعة لا أجد ما أحملكم عليه، يمشوا ويقفوا بين إيدين ربنا يتنهمر دموعهم زي شلال الدم النازف، وينزل قول الله يخلد الموقف. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويجي الموعد بتاع خروج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 مقاتل يا جماعة، أكبر عدد قاموا الرسول في حياته، أكبر جيش عسكري ورا الرسول، منهم 10,000 فارس. في بدر كنا فارسين اثنين بس، المقداد والزبير في مؤذكر، 10,000 فارس يا اخواني، تخيلوا. والاول مره يحصل في التاريخ كله مشهد، لاول مره يحصل في التاريخ الامه العربيه كلها خارجه ورا محمد بن عبد الله وهو رفع رايه الاسلام، المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجلطه عشان حاولوا ان هم يحققوه فشلوا. غزوة تبوك ضربه لكل واحد بيقول انه عايز الوحده العربيه وما يتبعش الاسلام. المرة الوحيدة اللي حصل فيها الوحدة العربية في التاريخ كانت تحت لواء محمد بن عبد الله، الجيوش العربية كلها خرجت تستحمل الجوع والعطش مع بعض. ياللي بتقول الوحدة العربية الإسلام هو الحل، ولا حل إلا الإسلام، الحاجة الوحيدة اللي وحدت العرب في التاريخ هو الإسلام. ويبدأ المنافقين يبذلوا جهود رهيبة من أجل إن هم يحطموا أعصاب المسلمين. واحد مؤمن أبوه منافق كبير، أبوه منافق غني جدا، راح لأبوه يقول له يا أبتي، يا أبتي أنت من أغنى الناس مالا، لا تخرج ولا تخرج حد وتحمل حد يا أبتي. يقول له يا بني، يا بني إني لآمن على نفسي من الروم وأنا في بيتي، أخرج إليهم؟ أنتوا اتجننتم؟ أنتوا خارجين تحاربوا الروم؟ رايحين تحاربوا القنابل النووية والذرية والهيدروجينية والعنقودية والذكية؟ أنتوا بتتكلموا في إيه؟ أنتوا مش عارفين الروم؟ مش عارفين سيوفهم؟ مش فاكرين لما خالد بن الوليد في مؤتة اتكسر 9 سيوف في ايده قدام سيوفهم؟ دي مش سيوف، ده بالنسبة للي في ايدكم، ده اللي في ايدكم شوية صفيح. ويبدأ المنافقون يقولوا لا تنفروا في الحر، ربنا يقول قل نار جهنم أشد حرا، أشد حرا يعني اللي مش هينصر دين ربنا هيتشوي في نار جهنم. ابن خلول يقول أيحسب محمد أن قتال الروم لعب وهو بيحسبها لعبة؟ لكأني بأصحابه غدا وهم مقرنين بالحبال. كانت أصحاب الصحابة أنها تتحطم، ولكن ينزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ياللي قلتوا أنكم مؤمنين، ياللي بيعتم على الإيمان، اثبتوا النهاردة أنكم مؤمنين. ما لكم، ما لكم يا مؤمنين، اتغيرتوا ليه؟ اتبدلتوا ليه؟ اتفتنتوا ليه؟ مالك يا أمة محمد اللي حصل لك؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ومنصروا بينكم ومدافعوا عنه اثقلتم الى الارض؟ كلمة وزنها طن. مالكم؟ اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ متع الدنيا شغلتكم عن متع الجنة يا مسلمين، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. الا تنفروا يعذبكم، لو ما قمتوش لو ما نصرتوش هيسيبنا؟ لا، هتتعذبهم، هتنتشر في الامه العنوسه والبطاله، هتنتشر في الامه الامراض المزمنه والفقر، هينتشر في الامه الاكتئاب والبلطجه، هينتشر في الامه الذل والذل لليهود احقر خلق الله. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. الامه كلها مهدده بالاستهزال لو ما قامتش. ويجي شهر رجب 9 هجريه ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراه 30,000 صحابي، والرسول يجمع الصحابة في جنوب المدينة الأول، تبوك في الشمال فوق خالص، النبي يرجع الصحابة في الجنوب عند ثنية الوداع عشان تبقى هي المنطلق. ليه يا رسول الله ثنية الوداع؟ ليه؟ لأن دي اللي من 9 سنين النبي دخل منها المدينة في الهجرة وهو مطارد مهدد بالقتل مطرود، كأنه بيقول لهم قبل ما تحاربوا أهل الباطل افتكروا اليوم ده، افتكروا عملوا فينا ايه، افتكروا اهل الباطل حاربوا الدين قد ايه. وينطلق 30,000 جندي موقنين بنصر الله، عارفين، عارفين انهم هيمشوا في طريق ما فيهاش فيه بشر، عارفين انهم هيسيبوا الثمار تسقط وتعفن على الارض، عارفين انهم رايحين للقوة العظمى الاولى للعالم عشان نعرف يعني ايه صحابة، عارفين انهم رايحين 40,000 جندي مش

انه يذبح الابل بتاعته ويعصر بطنها عشان الميه اللي في بطنها تنزل في بقه من شده العطش الرهيب. بس لسه الاخطار ما خلصتش، لسه يا جماعه يتعرض الصحابه لمجاعه خطيره جدا. الصحابه خارجين اصلا ما كانوش جانوا الثمار من على الاشجار، يعني اصلا التمر وكميه الطعام اللي معاهم قليله جدا، كان ممكن يتعاقبوا في التمره، كان كل واحد نص ثمره في اليوم وفعلا تخلص اجواد الصحابه وتبقى مشكله خطيره جدا. ويروحوا للنبي عليه الصلاه والسلام من الجوع، يا رسول الله ناكل ايه؟ 30,000 واحد جايين للنبي جعانين وفي وسط الصحراء. النبي عليه الصلاه والسلام طب هيعملوا ايه؟ يقولوا له يا رسول الله اذن لنا ان نذبح نواضحنا، نذبح الابل اللي احنا راكبين عليها. الرسول ما هو فيش حل، ما هو يا يموتوا يا يذبحوها. عمر راح للنبي بعد ما النبي اذن لهم قال له يا رسول الله فما بقاؤنا بعد نواضحنا؟ لو ذبحنا الابل هنكمل ازاي؟ وهنرجع ازاي يا رسول الله؟ ده احنا نموت بعد ما نذبحها. الرسول عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه؟ الجوع اشتد بالجيش والموضوع بقى خطير، وبدات فعلا مجاعه حقيقيه تحصل في الجيش. ويؤمر الرسول كل الجيش انه يجيب باقي الطعام اللي معاه، ده يجيب كسرات خبز وده يجيب شويه تمر، ويدعو رسول الله الله ويحتف بالله ان ربنا يبارك في هذا الطعام، ويدعو الجيش كل واحد يجي يغرف طعام، 30,000 واحد ياكلوا والاكل ما يخلصش. المعجزات دي لانهم خرجوا عشان ربنا، لانهم جهدوا عشان ربنا، لان يا جماعه لما بنقدم كل حاجه معانا لربنا، ربنا بيدينا من عنده بقى لما اللي عندك خلص عشانه. شوف بقى انت اديته على قدرك، هو هيديك على قدره سبحانه وتعالى. الطعام المبارك وياكل ال 30,000 واحد. بس لسه الاخطار ما خلصتش يا جماعه، زي ما فعلا كان متوقع رياح صحراويه رهيبه تهب على الصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم يامرهم ان كل واحد يقعد في المعسكر جنب بعضه، يقعدوا في المعسكر ما يمشوش. اثنين من الانصار يخالفوا الامر، الرياح تحمل واحد منهم تطيره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم بعد ما كادوا ان هم يقتلوا. كان جيش، الطريق كان رهيب والطريق كان اخطار رهيبه. وفي ليله من ليالي تبوك يموت ذو البجدين. مين ذو البجدين ده؟ ده شاب يا جماعه يتيم فقير، شاب ابوه مات ونشا يتيم، عمه كفل واغناه واداله فلوس، سمع ان النبي هاجر المدينه قال لعمه عايزين نسلم ونروح للنبي، عمه يفضل يعلله ويأجل تمر سنه واثنين وثلاثه وسبعه، تتفتح مكه يعرف ان عمه مش هيجي ولا يسلم، يستغيث بعمه ان يجي معاه للرسول ما يرضاش، يقول له خلاص بعد فتح مكه انا هروح انا للرسول عليه الصلاه والسلام. عمه يقول له لو رحت لمحمد هجربك من كل هدومك، هاخد منك كل اللي في ايدك. وفعلا لما يجي يروح ياخد منه كل درهم معاه، يجرده من ملابسه ما يلاقيش غير بجدين، غير حتتين كسائين غليظين يلبسهم يستر بهم عورته، وينطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصل الشاب الصغير من ذو البجدين قبل غزوه تبوك باسابيع. النبي يحب حب رهيب ويسميه ذو البجدين تكريما له. وفي غزوه تبوك يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام، وفي الطريق يصاب بحمى شديده ويموت ذو البجدين. يصحى ابن مسعود بالليل يلاقي النبي واقف عليه الصلاه والسلام، بلال مدك شعله نار منور، والنبي بيحفر قبر بايديه. وبعد ما النبي عليه الصلاه والسلام يحفر القبر يطلع ابو بكر وعمر واقفين، بلال ينزل يجهز القبر والنبي ماسك جثه ذو البجدين بايديه ودموعه منهمره وبيحضنه بيقول اللهم اني امسيت عنه راس فرض عنه. بعد كده النبي ينزل ينام في القبر عشان تتنزل الرحمه على القبر، وبعد كده يدفن ذو البجدين بايديه ويقف يبكي على القبر. ابن مسعود بيقول يا ليتني يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، يا ريتني انا اللي كنت صاحب القبر ده. هو ويعد الصحابه تاركين قبر في وسط صحراء ما فيش بشر نفي فيها، ما حدش عارف مكان قبرك كان في البجدين، ولا اليوم القيامه ممكن حد يعرف مكان قبر الشاب المسلم اللي جاهد مع رسول الله، ولا حد يتوقع ان هنا نايم جثه شاب جاهد مع الحبيب محمد. ولكن ربنا يعلم، ويظل هذا القبر شاهد الصحابه ضحوا قد ايه. واخيرا يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. الجيش وصل تبوك يا جماعه بعد الرحله الرهيبه دي، اخيرا خلاص الصحابه مستنيين ال 40,000 روماني والامدادات النصرانيه اللي وراهم، ما فيش ولا واحد مفاجاه، ولا جندي روماني او غير روماني. الصحابه كانوا مسؤولين، الرومان راحوا فين؟ الامبراطوريه العظمى راحت فين؟ الدوله القوه العظمى الاولى في العالم راحت فين؟ هربهم ال 40,000 جندي الرومي، هربهم ال 40,000 امريكاني، هربوا من قدام المسلمين. هربوا ازاي؟ هما الروم ممكن يخافوا مننا؟ ده ممكن يجمعوا لنا 300,000 واحد وما يهمهمش. يا جماعه الروم من ايام غزوه مؤتة عرفوا ان المسلمين دول مسلمين، ده 3000 في مؤتة خلونة، كان نسبتنا ليهم 70-1 قصاد كل مسلم 70 جندي يرومي بالاسلحه بتاعتهم الرهيبه، وورونا ايام مرعبه، رعبونا، جابوا مناخيرنا التراب في مؤتة 3000 بس. امال لما يبقوا 30000 مسلم ومعاهم محمد بن عبد الله كمان بقيادتهم، هنواجههم دول وهنعمل فيهم ايه؟ والروم يهربهم، الغرب يهربوا من قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقوا مسلمين تريد مارك اوريجينال، هربوا من قدام المسلمين. ويفضل الرسول عليه الصلاه والسلام 20 يوم يقاتل القبائل اللي كانت هتعاون الروم ويأدبهم كلهم. تخيلوا جيش مسلم ينزل على شواطئ امريكا على البحر على المحيط الاطلنطي ويقاتل ويعمل حروب وامريكا مش قادره تنطق. ليه؟ دلاله رعب رهيب. ده النبي كان تحدود الروم ساعتها دلاله رعب قاتل من المسلمين. بعد 20 يوم النبي يستور ابو بكر وعمر، ايه رايكم قاتل الروم؟ ايه رايكم نكمل وندخل نقاتل الروم؟ عمر يقول له يا رسول الله نرجع يا رسول الله، ويصير عمر انه يرجع وياخد النبي عليه الصلاه والسلام بمشيره عمر ويرجع المسلمين من غزوه تبوك يا جماعه، يرجع المسلمين من هذه الغزوه، ما كانش في غزوه اصلا من الرعب، الغرب هرب وسابنا، ويخلد ربنا سبحانه وتعالى هذه الغزوه ويقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. ساعه تبوك ساعه يا رب، الثمانين يوم 30 رايح وثلاثين رجع وعشرين هناك ساعه، الجوع والمجاعه والعطش والحر والعواصف، ساعه يا رب ازاي يا رب؟ ساعه، لان هي اول ساعه، اول ساعه هتقوم تجهز في سبيل الله هي اللي صعبه، بعد كده سهله. اول يومين هتلبس فوق النقاب اللي هتحس ان الموضوع صعب، اول اسبوع هتلتزم وتسيب الصحبه السيئه هو اللي صعب، بعد كده سهل. ساعه، لان يا جماعه التعب لو عشان ربنا ما يبقاش تعب، عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه وانت عندي كروحي بل انت منها احب. يا جماعه الصحابه هان عليهم العذاب فحب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاه والسلام رجع من تبوك والصحابه فرحانين بالنصر العالمي، 13 منافق من المنافقين وهم مذبوحين خلاص بينتفضوا زي الطير المذبوح، يحاولوا يهجموا بخيولهم لان الطريق كان خطير جدا على جبال ومرتفعات وممرات ضيقة من جنب جبال، الموضوع ما كانش سهل. يهجموا بخيولهم على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل عشان يفزعوا الخيل، يسقط الرسول عليه الصلاة والسلام من على الجبل، يموت رسول الله، ولكن ربنا ينجي الرسول من هذه المحاولة ينجيها. ومع ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا يقتلوه من أول الدعوة لآخر الدعوة، آخر عمره ولسه بيحاولوا يقتلوه. الرسول لما رجع ومات ابن سلول بعد تبوك، الرسول يا جماعة راح لابن سلول قال له أما أنا لك أن تسلم؟ قال له وهل نفع الإسلام أسعد بن زرارة؟ أسعد بن زرارة ده مات بعد الهجرة بشهور، والنبي ماله؟ هو بيقول له الإسلام أنت كنت حماتها أسعد بن زرارة من الموت. طب والنبي ربنا سبحان الله، ولكن المنافقين مخهم كده. ومع ذلك الرسول عليه السلام يكفنه في ثوبه وينفس من ريقه في بقه ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام، والنبي راجع يشتاق للمدينه يقول هذه صابه اني مسرع، ويسيب الصحابه ويجري على المدينه من شده الشوق. واول ما النبي يرجع يعلن مقاطعه المجتمع المدني لثلاثه من الصحابه. ليه؟ ليه يا رسول الله ثلاثه من كبار الصحابه منهم كعب بن مالك؟ ليه؟ قتلهم؟ لا. زنهم يا رسول الله؟ وقعوا في الزنا؟ لا. سرقوا؟ لا. عملوا كبائر وموبقات يا رسول الله؟ لا. امال ايه؟ ما رضوش انهم يدفعوا معانا الغزوه عشان النبي يعلم المجتمع كله ان الجهاد في سبيل الله فرض، ان لو الدين احتاج وانت ما قمتش تنصريه وانت ما قمتش تدافع عن دينك يبقى النار والعياذ بالله عقوبه اللي مش هيدافع عن دينه. كعب بن مالك فضل الرسول يدعو للجهاد والخروج وهو ياخر، طب بكره اصل الدنيا حر، طب الصباح، طب مراتي، طب اعمل ايه، طب بكره، طب بكره لغايه ما الجيش خرج. فوجئ ان الجيش راجع، اول صدمه خدها لما النبي عمل مقاطعه كامله من المدينه ليه. كعب بن مالك بقى يمشي في الشارع محدش يسلم عليه. تاني صدمه قصبت وسطه لما راح للنبي في المسجد النبوي يسلم عليه، النبي ما ردش عليه. تالت صدمه لما لقى ملك غسان اللي النبي كان لسه خارج يحاربه بعت له بيقول له الحق بنا نواسك يا دي الهم والبلاء، اهل البصر طمعوا فيا للدرجه دي. رابع صدمه لما النبي يؤمر التفريق بينه وبين مراته، ده الكفار هم اللي بيتفرج بينهم وبين زوجته. انا يا رسول الله وصلت للدرجه دي؟ انا عملت يا حبيب الله جريمه للدرجه دهيت؟ خامس صدمه حتى قرايبه يطردوه وما يرضوش انهم يكلموه 50 ليله بعدد ال 30 يوم الرايح وال 20 يوم اللي هناك.

ان الدعوه الى الله فرض عليك وعليكي، فرض على كل شاب بيسمعني وكل طفل وكل فتاه وكل امراه وكل راجل. نصر الدين الله. امال ايه يا جماعه؟ امال ال 23؟ امال ال 23 حلقه اللي بقى مع بعض فيهم من اول رمضان دول بيقولوا ايه؟ كلهم بيقولوا كلمه واحده، ان الدين مش صلاه وصوم. الدين ما هو صلاه وصوم. احنا في اخر غزوه، في اخر غزوه، في الغزوه اللي بتثبت ان الاسلام هو الحل لجميع المشاكل. الاسلام هو اللي وحد العرب. الاسلام هو اللي كسر مناخير امريكا والامبراطوريه الرومانيه. الاسلام هو اللي هيقضي على البطاله والعنوسه والفقر والازمات الاقتصاديه والذل اللي احنا عايشين فيه. انا الوقت في اخر غزوه من غزوات رسول الله، والسلسله خلاص خلاص، احنا دلوقتي في اخر حاجات في السلسله يا جماعه، في اخر دروس في سلسله ماذا محمد. الكلام ده كله ليه؟ عشان نعرف ان الدين مش صلاه وصوم بس، ان صلاه وصوم بس ممكن ما تنجوش قدام ربنا. لما يقول لك دينك الطعن فيه وانت سكت، سكت ليه؟ سكت ليه؟ يا جماعه الرسول خرج وهو عنده 62 سنه، وابو بكر 60 وعمر 50، 62 سنه يجاهد 2000 كيلو متر الروم. يا شباب يا عافية اللي مليان صحة، عملت ايه؟ عملت ايه للاسلام؟ شوف الرسول عمل ايه للاسلام وهو عنده 62 سنة. يا شباب أمة محمد، الصحابة في منهم 100,000 كيلو متر على رجليه عشان الدين. يا أغنياء أمة محمد هتعملوا ايه؟ هتعملوا عشان دينكم، وهتطلعوا ايه عشان دينكم؟ آخر وقفة عايز أقف معاها يا جماعة، مشهد الوحدة العربية اللي حصل في الغزوة. تابوت دي يوم الوحدة العربية، أول يوم للوحدة العربية في التاريخ. عايز أوجه رسالة لكل علماني، لكل علماني وعلمانية في البرامج العلمانية والجرايد العلمانية. عايز اقول لكم اتقوا الله، اتقوا الله. كفاية تتويه للأمة بقى. عايزين ايه؟ بتقولوا احنا عايزين الوحدة. المرة الوحيدة في التاريخ اللي حصل فيها الوحدة كانت تحت راية الإسلام. عايزين الاقتصاد والنمو الاقتصادي. عمر ما الأمة العربية دقت اقتصاد وغنى لحد ما الخليفة قال للصحابة امطري حيث شئتي فإن خراجك سيصل إلي. عمرها ما حصلت غير في ظل الإسلام. احنا عايزين عزة وعايزين تقدم علمي. عمر الأمة ما تقدمت علميا في العلوم الدنيوية إلا في الخلافة الإسلامية لما بهرت العالم وعلمت الغرب. عايزين ايه؟ بتسوحوا عقول الامه ليه؟ عمر ما حصل اصلاح الا تحت رايه الاسلام. الاسلام هو الحل مهما حقدتوا عليه ومهما كرهتوه ومهما حاربتوه. الاسلام هو الحل. الاسلام هو اللي كان حل لهيمنه الاسلام على العالم كله. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم. كفايه استاد في الارض وتقولوا انما نحن مصلحون. عشان يا جماعه في نهايه السلسله اقول لكم لماذا محمد؟ لانه هو الوحيد اللي وحد الامه، هو الوحيد اللي الامه كلها اتوحدت تحت ايديه وتحت رايه النبي عليه الصلاه والسلام. ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع من تبوك بعد مجهود قاتل رهيب، وبعدها يخرج حجه الوداع مع 120,000 صحابي، مجهود قاتل رهيب، ويرجع يدخل بيته. السيده عائشه تقول له يا رسول الله ورأساه انا مصدعه. يقول لها بل انا يا عائشه ورأساه. اول مره النبي يشتكي من الالم كده، اول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يحس بهذه الالام. خلاص يا رسول الله كلها اسابيع وهتودع الامة. يا رسول الله خلاص يا امة محمد، رسول الله نسأله اسابيع وهيسيب الدنيا، هنبقى يتامى بعدك يا رسول الله كلها اسابيع والامة هتتيتم بموت حبيب الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا رسول الله اديت الرسالة وبلغت الامانة ونصرت الاسلام ووحدت الامة وشلت سبت الامانة في رقبتها تخرج تنشرها في العالم. خلاص يا رسول الله تفنيت يوم يوم في حياتك، بقالك 23 سنة ما نمتش ولا قعدت ولا استريحت لحد ما صحتك اتحطمت في الرسالة. خلاص يا رسول الله جهدت 23 سنة دي نهايته. خلاص الكروبات اللي قابلتك طول حياتك جت نهايتها. خلاص خلاص يا صحابة رسول الله من النهاردة كلها أسابيع ومعطوش هتلاقوا النبي، كلها أسابيع حنظلة ولما هتقول نفق حنظلة مش هتلاقي النبي تجري عليه، كلها اسابيع يا بلال وما عدتش هتؤذن لرسول الله، كلها اسابيع يا صحابه رسول الله ولما يحصل مشكله ليك يا خباب مش هتلاقي النبي تجري عليه وتقول له ادعوا لنا يا رسول الله. الشمس اللي نورت الدنيا كلها اسابيع وهتموت وهتتسحب من ايدينا. احنا دلوقتي خلاص في اخر اسابيع في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا المرض يزحف لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا امة محمد ان شاء الله باذن الله لسه درس مهم جدا، ودرس يعني رغم ان هو بيمزق في القلوب ورغم انه بيبقى صعب على اللي بيقوله والله العظيم اكتر 1000 مرة من اللي بيسمعه،